بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في التعليق على كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، تأليف الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حول الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع من جمادى الأولى للعام الأربعين بعد المئة والرابعة والألف. طيب اقرأ من أول. نعم، ولا تزيدهم الشدائد إلا ثباتا. قال حفظه الله تعالى: ولا تزيدهم الشدائد إلا ثباتا على الحق وصمودا في وجه الباطل، كما حصل في عهد الإمام أحمد وعبد الغني المحبسي وعهد ابن تيمية رحمهم الله. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الأخير شيئا مما مر به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من تحمل الأذى في سبيل تبليغ دعوة الحق، كيف أنه صبر وصمد على ما أوذي به من قبل الولاء أو الخلفاء في زمانه، إلى أن من الله عز وجل عليه وعلى المسلمين بالخليفة المتوكل الذي أنهى الفتنة، فتنة خلق القرآن، ونصر السنة، ونصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعد أن ظل أحمد مطاردا معرضا للأذى لمدة ثلاثة عهود من عهود خلفاء الدولة العباسية، وهي عهد المأمون وعهد المعتصم والواثق، إلى أن جاء المتوكل فرفع الله به المحنة، وكانت النصرة لأهل السنة المتمسكين بما كان عليه السلف الصالح أو الذين هم من السلف الصالح، حيث إن الإمام أحمد إنما توفي في العام 41 بعد 200، أي في منتصف القرن الثالث أو قرب منتصف القرن الثالث، أي من القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وهي قرون السلف الصالح. نعم. ثم ضرب شيخنا حفظه الله تعالى مثالا بعبد الغني المقدسي. أيضا نذكر شيئا مما مر به هذا الإمام لندرك أن الأئمة لا يرفع الله ذكرهم هكذا عبثا، إنما يبتلوا كما ابتلي من سبقهم من الرسل والأنبياء، الذين يسيرون على الذين هم هؤلاء الأئمة يسيرون على طريقهم، على طريق الرسل والأنبياء، فينالون نصيب من هذا الابتلاء حتى يرفع الله ذكرهم، وحتى يخلد أعمالهم التي هي من العلم النافع الذي يبقى ينتفع به المسلمون إلى أن يشاء الله. فنحن ننتفع بعلوم هؤلاء بعد مئات السنوات من إيش؟ من موتهم، وهذا من باب رفع ذكرهم. الله عز وجل يبقي هذا العلم النافع، يحفظه، ويدخل هذا في عموم حفظه لدينه سبحانه. فهذه علوم أحمد، وهذه علوم عبد الغني المقدسي، وهذه علوم ابن تيمية، وهذه علوم ابن القيم، وعلوم غيرهم من أئمة الإسلام، الشافعي ومالك إلى آخره، كلها محفوظة، وننتفع ونقرأ منها إلى وقتنا هذا، ونستمد منها الأحكام والفتاوى مما طبعا نقلوه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نتعصب لأحد منهم. فهذا الذي يبقى، أما أعمال رويبضة النت إلى مزبلة التاريخ، احفظوا هذه وانقلوها، أعمال الفتانين ورويبضة النت إلى مزبلة التاريخ، لا يبقي الله لهم ذكرا، ولا يرفع لهم علما، إلا أن يتوبوا، أن يسلكوا سبيل العلماء الربانيين. هؤلاء إلى مزبلة التاريخ إلا أن يتوبوا، بخلاف ما سوف يعني يكون يوم القيامة من الحساب على ما اقترفوه من تحريش ومن إجرام في حق العلماء. نعم. فعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى نحن ننتفع حتى الآن بكتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يعني صار الطلبة يحفظونه من الصبيان في الكتاتيب، نحن ندرسه ويحفظه الصبيان عندنا في دار ابناء السلف. انظروا كيف نفع الله بهذا الإمام ونفع بكتبه، كتابه العظيم الكمال في أسماء الرجال الذي يعد من أهم مصنفات الرجال، بل هو أهم مصنف صنف في تراجم رجال الكتب الستة، والذي أقام عليه الإمام جمال الدين المزي كتابه تهذيب الكمال. فإن المزي إنما هذب كتابه عبد الغني المقدسي، أما أصل الكتاب لمن؟ لعبد الغني. هو له ليه السبق في هذا الباب رحمه الله تعالى. فانظروا ينتفع به مئات العلماء عبر السنوات، ولا يستغني عنه عالم أو طالب علم في معرفة تراجم رجال كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الستة التي تعتبر هي أهم كتب السنة التي بها نعرف السنة. كيف نعرف السنة إلا من خلال هذه الكتب، ثم ما كان معها من المسانيد والمصنفات. فانظروا إلى هذه العلوم النافعة. أما هؤلاء السفهاء الذين ليس لهم إلا الفتن والتحريش وإثارة الكذب، والله إنهم لا قيمة لهم ولا ذكر لهم، وسوف يذهبون إلى مزبلة التاريخ وتبقى آثامهم في صحائف أعمالهم يسألون عنها بين يدي الله يوم القيامة. فلا تلتفت إليهم وهمشوهم ولا تجعلهم ذكرا أصلا، لأن الله لا يجعل لهؤلاء ذكرا ولا يبقي لهم علما، لأنهم لا علوم عندهم تنفع المسلمين إلا ما أثاروه من شبهات وفتن، وهذه لا تمت إلى العلم النافع بصلة. وارجعوا إلى مقال رويبضة النت، فقد حذرت من هؤلاء من سنوات وبينت شرهم على الإسلام والمسلمين. الشاهد، ولا تنفعهم تزكية العلماء والله إلا أن تكون بحق، إن العالم يزكي على حسب ما يظهر له، والتزكية قد تكون من باب فقط التشجيع، وأنه يعني قد يكون يعني ضعيفا عند العالم، يعلم أنه ضعيف ولكنه يزكي ويرفع حتى يعني يقوى عوده، ولكن هذا لا يعني يحفظ الأمانة، أمانة تزكية العالم له للأسف، بل قد يغدر ويخون في الخفاء، والله عز وجل يفضح هؤلاء ولا يصلح عمل المفسدين. فالشاهد بارك الله فيكم أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى مر بابتلاء شديد في دعوته، وحاربه السفهاء الذين يشبهون هؤلاء السفهاء الآن في النت، هؤلاء ليه الرويبضة. فأذكر طرفا من هذا مما ذكره الإمام الذهبي في السير سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الغني المقدسي، حيث قال: كان الحافظ أي عبد الغني يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه الخلق، فوقع الحسد فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث، أي هؤلاء الحاسدون بدن حسدوا الحافظ عبد الغني، وجمعوا الناس، فكان هذا ينام وهذا بلا قلب، يعني أرادوا أن يصوروا للناس أن الطلبة الذين عند الحافظ هم لا يستفيدون، ينامون في الدرس وفلانا جالس كأنه لا يفهم شيئا بلا قلب يعني يعقل، فما اشتفوا. يعني هذا أيضا لم يشفي غليلهم في حسدهم للحافظ عبد الغني لما رأوا اجتماع الناس عليه واستفادتهم منه. فأمروا الناصح ابن الحنبلي، اسمه عبد الرحمن ابن نجم، كان واعظا يعني مقبولا عند العامة، بأن يعظ تحت النسر، هذه قبة تسمى قبة النسر في الجامع الأموية بدمشق، يوم الجمعة وقت جلوس الحافظ. يعني أتوا بالناصح الحنبلي هذا، بالناصح الحنبلي كي يعظ الناس في وقت درس الحافظ عبد الغني. فأول ذلك أن الناصح والحافظ أراد أن يختلف الوقت، فاتفق أن الناصح يجلس بعد الصلاة أن يجلس الحافظ العصر. يعني الناصح كأنه أدرك فضل عبد الغني فاتفق معه أن يؤجل درسه، أن يجعل الناصح درسه بعد الجمعة، أن يجعل المقدسي درسه بعد ليه؟ بعد العصر. فدسوا إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكر، فقال للناصح في المجلس: ما معنى أنك تقول الكذبة على المنبر؟ فضرب وهرب فتمت مكيدتهم، ومشوا إلى الوالي وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة واعتقادهم يخالف اعتقادنا ونحو هذا. ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: نشتهي أن تحضر عبد الغني. فانحضر إلى المدينة خالي الموفق. الذي يحكي هذا هو ضياء الدين المقدسي، يعني الآن الذهبي ينقل عن ضياء الدين المقدسي الذي خاله الموفق ابن قدامة صاحب المغني. فانحضر إلى المدينة خالي الموفق وأخي الشمس البخاري، الشمس البخاري هذا أخو ضياء الدين المقدسي، وجماعة، وقالوا: نحن نناظرهم. وقالوا للحافظ: لا تجيء، فإنك حد أو حاد، يعني أنك حدة، نحن نكفيك. فاتفق أنهم أخذوا الحافظ وحده ولم يدري أصحابنا، فناظروه واحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من الاعتقاد وكتبوا خطوطهم فيه، وقالوا له: اكتب خطك. فأبى. فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم، واستأذنوه في رفع منبره. فكأن الوالي أجابهم، فبعث الأسرى، جاء في الحاشية هنا كلام المحقق هكذا في الأصل، وفي الذيل لابن رجب، والظاهر أنه اسم لجماعة من أعوان الوالي من الشرطة أو الجيش، يعني على ما هو يرى، من بعث رجالا يعني، فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة وضرب زين. والضرب زين كما شاء في الحاشية كلمة أصلها يونانية، وحاجز على جانبي السلم، نحن ما زلنا نسميها كذا في مصر، نقول الضرب زين لو جانب السلم الذي أنت تستند عليه أنت تصعد إلى السلم. ما أدري في البلاد الأخرى يسمى كذا، احنا نحن في مصر، ما انا خلاص انا ذكرت عن اهل مصر، نريد البلاد الاخرى. هل يعرف الضرب زين هذا عندكم في ليبيا؟ لا لا يعرف في ليبيا ولا في الجزائر. عشان مصر كان فيها الاحتلال اليوناني قديما، كان هذه الكلمة استقرت وما زالت حتى الان عند العام، الضرب زين. فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة وضرب زين، هكذا ضبطها بالدال وضرب زين، وقالوا: نريد أن لا تجعل في الجامع إلا صلاة الشافعية، وكسروا منبر الحافظ ومنعونا من الصلاة ففاتتنا صلاة الظهر، حيث إن الجامع الأموي كان ابتلي كما ابتلي مسجد الحرام إلى قبل ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، إلى قبل الدولة السعودية الأولى، وإن كان الأمر عاد إلى ما هو عليه إلى أن جاء الملك عبد العزيز في الدولة السعودية الثالثة وأنهى هذا الأمر، هذه المهزلة، أن تقام في المسجد أربع جماعات من أربع مذاهب. فكان هذا في الجامع الأموي في دمشق في تلك الفترة، كانت تقام أربع جماعات أو جماعات لبعض المذاهب المتسلطة التي لها سلطة وقوة. ثم إن الناصح جمع البنوية، لا يقصد كما شاء الله، يقصد السوق لما يعني الذين هم يعني من غوغاء الناس يعني وغيرهم. وقالوا: إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم. طبعا الناصح كان حنبليا فكان مع عبد الغني. فبالغ ذلك القاضي وكان صاحب الفتنة، القاضي هذا وصاحب الفتنة الذي أثار الغوغاء وأثار الوالي، فأذن لهم وحمى الحنفية مقصورتهم بأجناد. ثم الحافظ ضاق صدره ومضى إلى معلبك فأقام بها مدة، فقال له أهلها: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك. فقال لا، وتوجه إلى مصر، ترك لهم البلد كله، توجه إلى مصر. فبقي بنابلس مدة يقرأ الحديث، وكنت أنا بمصر، فجاء شاب من دمشق بفتاوى إلى صاحب مصر الملك العزيز، وله كتب أن الحنابلة يقولون كذا وكذا مما يشنعون به عليهم. فقال: وكان يتصيد إذا رجعنا أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة. فاتفق أنه عدى به الفرس فشب به فسقط فخسف صدره. فلما كان عزم على أن يخرج عبد الغني ومن معه من أهل السنة من مصر، صلت الله عليه هذا الأمر. كذلك حدثني يوسف ابن الطفيل شيخنا، هو الذي غسله أي غسل هذا الوالي عزيز. فأقيم ابنه صبي فجاء الأفضل من صرخد وأخذ مصر وعسكر وكر إلى دمشق. فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكراما كثيرا، الأفضل هذا كان الذي تولى الإمرة بعد ذلك، ونفذ يوصي به بمصر. فتلقي الحافظ بالإكرام وأقام بها يسمع الحديث بمواضع. انظروا إلى نصرة الله. يعني لما رحل الحافظ عبد الغني في سبيل الله، ليس على طريقة التبليغ، لا في سبيل الله على طريقة العلماء، هذا عالم أوذي من قبل أهله في دمشق، فرحل إلى مصر يريد أن يبلغ دعوة الحق هناك وأن يعلم الناس وأن يقرئهم الحديث. فأيضا ابتلي بهؤلاء السفهاء نحو سفهاء النت، هؤلاء الذين هم كانوا هم هؤلاء بس في صورة جديدة، هؤلاء الرويبضة، رويبضة النت المعاصرين، فنهم هؤلاء بالضبط سبحان الله نفس الأساليب ولكن بطرق حديثة عن طريق الواتساب والفيسبوك، يحرشون ويثيرون الفتن. وقد يحرشون عند ولاة الأمر أيضا، ولكن الله لهم بالمرصاد. فالشاهد أن هؤلاء المشوشين المتمذبين المتعصبين، هؤلاء حزبيون متعصبون في صورة جديدة. هؤلاء كانوا يعني من أصحاب التعصب للمذاهب، وكانوا يبغضون السنة ويبغضون أهلها. أما هؤلاء قد يتضارون بحب السنة بعضهم، وهم مدسوسون على أهل السنة لإثارة الفتن بينهم. فالشاهد أن هؤلاء لما أرادوا أن يؤذوا الحافظ عبد الغني في مصر ووشوا به إلى الوالي، الله عز وجل حفظه لما استجاب الوالي هذا لهم، وكان نصر الله للحافظ أن ذهب الله بهذا الوالي وأتى بمن أكرم الحافظ ونصره ورفع شأنه، هو الأمير الأفضل. فالشاهد أنه أكرمه إكراما كثيرا، ونفذ يوصي به بمصر فتلقي الحافظ بالإكرام وأقام بها يسمع الحديث بمواضع، وكان بها كثير من المخالفين. وحصر الأفضل دمشق حصرا شديدا، ثم رجع إلى مصر، فصار العادل عمه خلفه فتملك مصر وأقام، وكثر المخالفون على الحافظ فاستدعي وأكرمه العادل الأمير العادل. ثم سافر العادل إلى دمشق وبقي الحافظ بمصر، هم ينالون منه هؤلاء الحاقدون الحاسدون، حتى عزم الملك الكامل على إخراجه واعتقل في دار أسبوعا، ابتلي بهذا رحمه الله. فسمعت أبا موسى يقول: سمعت أبي يقول: ما وجدت راحة في مصر مثل تلك الليالي. انظروا حتى الفترة التي ابتلي فيها بهذا الليه، قال إنها كانت من أفضل الأيام عندي، شعر بالراحة في هذا الأسبوع. هذا كله من تثبيت الله عز وجل. قال: وكانت امرأة في دار إلى جانب تلك الدار، فسمعتها تبكي وتقول بالسر الذي أودعته قلب موسى حتى قوي على حمل كلامك. قال: فدعوت به فخلصت تلك الليلة. بعد هذا الدعاء فاستجاب الله له. ثم قال: سمعت أحمد ابن محمد ابن عبد الغني حدثني شجاع ابن أبي ذكرى أو ذكري هكذا يعني لم يضبطها جيدا، قال تصحفت في الذيل إلى ذكرى لكن هو ضبطها ذكري بالزاي وليس بالذال، ذكري الشجاع ابن أبي ذكري الأمير. قال لي الملك الكامل يوما: ها هنا فقيه قالوا إنه كافر. قلت لا أعرفه. قال بلى هو محدث. قلت لعله الحافظ عبد الغني عبد الغني. قال هذا هو. قال فقلت أيها الملك العلماء أحد يطلب الآخرة وآخر يطلب الدنيا وأنت هنا باب الدنيا، فهذا الرجل جاء إليك وتشفع يطلب شيئا. قال لا. فقلت والله هؤلاء يحسدونه، فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال لا. فقلت هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس. قال جزاك الله خيرا كما عرفتني، ثم بعثت رقعة إلي أوصيه به فطلبني فجئته، وإذا عنده شيخ الشيوخ ابن حماويه وعز الدين الزنجاري. فقال لي السلطان هكذا الزنجاري فقال لي السلطان نحن في أمر الحافظ. فقال أيها الملك القوم يحسدونه، وهذا الشيخ بيننا يعني شيخ الشيوخ، وحلفته هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج عن الإسلام؟ فقال لا والله، وما سمعت منه إلا كل جميل وما رأيته. وتكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ كثيرا وتلامذته، وقال أنا أعرفهم ما رأيت مثلهم. فقلت أنا أقول شيئا آخر لا يصل إليه مكروه حتى يقتل من الأكراد 3000. انظر إلى تمكين الله للحافظ عند الملك. فقال لا يؤذى الحافظ. فقلت اكتب خطك بذلك، فكتب وسمعت بعض أصحابنا يقول إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده فكتب. أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول الله كذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها. فلما رأى الكامل أي الخليفة أو الملك قال إيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تعظيم الملك الكامل لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لإيه؟ لعلم الحافظ. نعم. ثم ذكر أيضا موقفا آخر مما يعني تعرض له الحافظ مما نقله أبو المظفر الواعظ في كتابه مرآة الزمان ومن كتب التواريخ. نعم. إلى أن قال وخرج الحافظ إلى بعلبك ثم سافر إلى مصر إلى أن قال فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وقال يفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم يقصد إثبات صفات الله عز وجل. فكتب الوزير ابن فيل المغرب فمات الحافظ قبل وصول الكتاب. نعم. رحمة الله عليه وثبتنا الله على عقيدة سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وكفانا الله شر السفهاء وشر رويبضة النت. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.